يقول الأخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بفضل الله قمنا بعمرة منذ 7 أيام، ونريد أن نعمل عمرة غدا إن شاء الله. يعني كأن هذا من أهل المدينة، كان في المدينة قام بعمرة قبل 7 أيام ثم جاء إلى المدينة فيريد أن يعود، فإذا عاد يحرم من الميقات إذا أراد أن يحرم بعمرة. وهذه عمرة لها سفرة خاصة، إذا أحرم بالميقات من الميقات، ميقات ذي الحليفة، فهذه مسافة سفر إلى مكة. أي نعم. الذي ليس مشروعا هو ما يفعله بعض الحجاج، يخرجون من مكة إلى التنعيم لتكرار العمرة، فهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. نعم، هذا إذا رجعتم من المدينة وأحرمتم من ذو الحليفة بعمرة أخرى فلا بأس. تكرار العمرة هو بالنسبة لمن اعتمر وبقي في مكة، فيخرج إلى التنعيم ليكرر العمرة ليس هذا مشروعا وليس هو الأفضل له، بل بقاؤه في مكة واغتنامه الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة أفضل من أن يضيع وقته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا عني مناسككم. وأفضل عمل عمل النبي صلى الله عليه وسلم، هو لم يخرج إلى التنعيم. حتى الذين اعتمروا بعمرة مفردة لم يخرجوا إلى التنعيم للإتيان بعمرة أخرى قبل الحج أو بعده. أين؟ ما عدا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لأنها أحرمت بعمرة منفردة فنزل بها عذر النساء الحيض، فلم تتمكن من أداء العمرة، لأن العمرة لابد من طهارة والحائض لا تدخل المسجد حتى باغتها وقت الحج. فتخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، أحرموا بالحج يوم التروية، هي لم تطهر بعد، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ارفضي عمرتك وأهلي بالحج. ففعلت، أهلت بالحج وخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم. لما وقفوا بعرفة وباتوا بمزدلفة وجاءوا إلى منى، كانت قد طهرت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك عن حجك وعمرتك. لكن كان في نفسها أن تنصرف بعمرة منفردة بإحرام مستقل، كما انصرف صويحباتها بذلك، فألحت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني تأتي بعمرة منفردة، أو راجعته. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم، فعمرها، أحرمت من التنعيم بعمرة، لأن الذي يريد العمرة لا بد أن يجمع في إحرامه بين الحل والحرم. أما من يحرم بالحج من مكة فإنه سيجمع في إحرامه بين الحل والحرم إذا وقف بعرفات، لأن عرفات حل ليست حرما، فها هو قد جمع في إحرامه بين الحل والحرم. كذلك الذي يعتمر، إذا اعتمر من مكة لم يجمع في إحرامه بين الحل والحرم، فأحرمت عائشة من التنعيم وهو أدنى الحل، فجمعت في إحرامها بين الحل والحرم. الذين نقلوا لنا قصة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بتفاصيلها، هممهم يعني داعية إلى أن ينقلوا لنا ماذا فعل عبد الرحمن بن أبي بكر، هل أحرم؟ يعني كان الأولى بعبد الرحمن أن يقول: اغتنم الفرصة وأحرم مع أختي، لكن لم ينقل لنا ذلك كما نقل لنا عن عائشة. فلما لم ينقل دل الأصل العدم، دل على أن عبد الرحمن بن أبي بكر لم يحرم، مما يدل على أنه لم يكرر العمرة، مما يدل على أن تكرار العمرة بهذه الصفة ليس مشروعا، ولو كان مشروعا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولفعله الآلاف المؤلفة من الحجاج معه من الصحابة. وهو يقول خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسك. صحيح من كان ظرفه مثل ظرف عائشة من الرجال يكون أحرم بالعمرة، لكن في وقت ضيق وخشي أن يفوته الحج فرفض إحرامه بالعمرة وأحرم بالحج، أدخل الحج على العمرة. هذا نعم إذا فرغ من الحج وطاف طواف الإفاضة وسعى سعي الحج له أن يخرج إلى التنعيم ويحرم منه. وإذا كان امرأة، فإذا هذه المرأة ضايقها الوقت سواء للحيض أو يعني قصر الوقت، فإن لها أن تفعل مثل ما فعلت أم المؤمنين رضي الله عنها. يعني من كان ظرفه مثل ظرف أم المؤمنين فلا بأس، أما من لم يكن ظرفه مثل ظرفها أي نعم فلا ينبغي. وقد قرر هذا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في منسكه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة على ضوء الكتاب والسنة. وهذا ما ذكره الشيخ عبد العزيز رحمه الله. قال وأما نعم، قال رحمه الله وأما ما يفعله بعض الناس من الإكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما، وقد سبق أن اعتمر قبل الحج فلا دليل على شرعيته، بل الأدلة تدل على أن الأفضل تركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يعتمروا بعد فراغهم من الحج، وإنما اعتمرت عائشة من التنعيم لكونها لم تعتمر مع الناس حين دخول مكة بسبب الحيض، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر بدلا من عمرتها التي أحرمت بها من الميقات، فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وقد حصلت لها العمرتان، العمرة التي مع حجها وهذه العمرة المفردة، فمن كان مثل عائشة فلا بأس أن يعتمر بعد فراغه من الحج عملا بالأدلة كلها وتوسيعا على المسلمين. ولا شك أن اشتغال الحجاج بعمرة أخرى بعد فراغهم من الحج سوى العمرة التي دخلوا بها مكة يشق على الجميع ويسبب كثرة الزحام والحوادث مع ما فيه من المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. هذا ما قرره الشيخ رحمه الله. إيش منه صاحب السؤال؟ السلام عليكم، يقول يا شيخ ما أنا ما أدري ما الكتابة سقيمة. ما الهدية والصدقة. الهدي الهدية والصدقة. أي الصدقة تكون واجبة وتكون مستحبة نافلة. الواجبة هي الزكاة على الأموال وعلى يعني عروض التجارة وعلى الخارج من الأرض وعلى الأثمان النقدين ونحوها، الزكاة الواجبة بشروطها يعني استقرار الملك وتمام الحول وبلوغ النصاب، هذه من أهم شروطها. أي نعم. أما الصدقة المستحبة فهي أي صدقة، التسبيح صدقة والتهليل صدقة و يعني أن تلقى أخاك بوجه طليق صدقة، أن تكف أذاك عن نفسك وعن المسلمين صدقة، أي نعم، أن تتصدق بفضل مالك على المحتاجين صدقة. باب الصدقات واسع. الهدية هي أيضا من أنواع الصدقات، كأن تهدي إلى شخص لأن تهادوا تحابوا، والهدية سميت هدية لأنها سبب لتآلف القلوب واهتدائها مع بعضها. الطعام يمكن يكون هدية، نعم الإطعام يمكن يكون هدية، لأن بريرة تصدق عليها بلحم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندكم من لحم أو من طعام؟ قالوا: لا. قال: ما لي أرى البرمة، يعني البرمة فيها لحم وهي تفور. قالوا: هذا لحم تصدق به على بريرة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما يأكل الصدقة. قال: هو عليها صدقة ولنا منها هدية. أي يعني بريرة، طبعا بريرة تطيب نفسها بإهداء هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك في ذلك. أي نعم، فشوف كيف. أي نعم. يقول الأخ: أنا مقيم في مكة قبل شهر رمضان، أسافر إلى بلدي وفي شهر شوال أرجع إلى مكة بدون الإحرام، هل علي شيء أو يجب علي الإحرام؟ ترجع إلى مكة بقصد ماذا؟ وين صاحب السؤال؟ ترجع إلى مكة لأن عملك في مكة أو لأنك مقيم في مكة كما تقول؟ نعم، إذا كنت مقيم في مكة وترجع إلى مكة بقصد محل إقامتك فلا إحرام عليك، ليس عليك إحرام لأن محل إقامتك في مكة كما تقول، فلك أن تتجاوز الميقات من غير إحرام لمكان إقامتك ومكان عملك. وأود صاحب السؤال أن يعني أي أنت صاحب السؤال، خطك جميل. أي نعم، وتقول أني أرجع إيش؟ أسافر إلى بلدي. نعم أسافر، حسبت أن بلدك مصر. على كل حال ليس جمال الخط أي نعم مقصورا على أهل مصر. نعم ترجع إلى بلدك ماليزيا أو أندونيسيا. أندونيسيا نعم. ثم قلت أنك يعني رجعت إلى بلدك وفي شهر شوال رجعت إلى مكة، ليه رجع إلى مكان عملك في مكة مكان إقامتك؟ فلا بأس. أي نعم لا بأس، لا حرج عليك أن تتجاوز الميقات من غير إحرام، إلا إذا أردت العمرة قبل الميقات أو أردت الحج قبل الميقات فلا تتجاوز إلا بإحرام، لكن تريد محل إقامتك تريد مكانك فلا حرج عليك. هل فيه استفسار أو شيء؟ هنا عندنا يعني استحباب زيارة مسجد قباء والبقيع لزائر المدينة، يعني يستحب أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه لما في الصحيحين من حديث ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور مسجد قباء راكبا وماشيا ويصلي فيه ركعتين. وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره. كان له كأجر عمره. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه واللفظ له والحاكم. ويسن له زيارة قبور البقيع وقبور الشهداء وقبر حمزة رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورهم ويدعو لهم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، أخرجه مسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية.